بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، بمشيئة الله وتوفيقه، عن موضوع الإحسان إلى الجار، لأنه موضوع هام ونحتاج إليه في حياتنا، لأنه ينطبق علينا جميعا، فكل منا جار وله جار، بل وله جيران، لأن الله تبارك وتعالى قال في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجعلناكم شعوبا وقبائل، وما دام في شعوب وقبائل يبقى في تجمعات، وما دام في تجمعات للناس يبقى لازم في جيرة، جار قريب منك وجار بعيد عنك، فقد يكون هذا الجار مسلم وقد يكون هذا الجار غير مسلم. ما موقف المسلم من جيرانه؟ الإسلام أيها الأحباب دين الله عز وجل، وهو ديننا الذي اخترناه بمحض إرادتنا، يحثنا ويأمرنا أن نحسن إلى الجار. لا بد أن تحسن إلى جارك أيا كان أمره، الإحسان إلى الجار هذا واجب، فرض مش سنة، فرض واجب عليك أن تحسن إلى جارك. يقول ربنا عز وجل في سورة النساء: واعبدوا الله، ده الأمر بعبادته عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ده بين الوالدين بعد العبودية لله، وبذي القربى، ذو الأقرباء اللي هم صلة الرحم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. لابد أن تحسن إلى الجار ذي القربى، يعني الجار القريب منك، والجار الجرب أي الجار البعيد عنك. مدام جار فده جار قريب منك له حق الإحسان، وده برضو جار بس بعيد عنك أيضا له حق الإحسان، حق. ومين اللي فرض الحق؟ الله، الله عز وجل. يستحق بقى او لا يستحق، ده مش موضوعك معاه، انت علاقتك بالله، انت بتنفذ ما امر الله، كان جارك يستحق او لا يستحق، دي مش شغلتك، استمالك انت مش قاعد بقى تقيم الناس هذا يستحق وده لا يستحق، هذا بقى كويس معاه وده بقى وحش معاه، لا، انت مطالب بعبادة الله عز وجل، اي بطاعة الله تبارك وتعالى، بغض النظر عن الذي تطيع الله فيه، كانت زوجة، كان اب، كان ام، كان اخ، كان جار، كان قريب، كان زميل، هكذا. والجار ذي القربى الجار القريب، والجار الجنب اي الجار البعيد عنك. وتعرف في بعض يعني التفسير لهذه الآيات في تفسير جميل جدا، والجار ذي القربى قال ان تحسن الى الجار المسلم، والجار الجنب اي الجار غير المسلم ايضا لابد ان تحسن اليه، لان مش انت الاله اللي بتحاسب، انت مالك كافر مشرك يهودي نصراني، مش دعوه بيه، جارك ولا مش جارك؟ جارك. يبقى تحسن الى الجار، تحسن الى الجار كما قال الله عز وجل، وكما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما علمنا وحسنا في صحيح البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. شوف، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. وفي حديث اخر، وفي حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. شوف الحديثين، يعني حديث بيأمرك بالاحسان وحديث يطلبك بأدنى درجة من درجات الإحسان إلى الجار إلى فتر الدهوش، لأن في أدنى درجة وفي درجات عالية. يعني في زي يقولوا حد أدنى ده مفروض ما تنزلش عنه، مفروض ما تنزلش عنه، اوعى تنزل عنه، لأنك لو نزلت عنه هيبقى حرام. طب والحد الأعلى ده مفتوح بقى، مفتوح، وبذلك فليتنافس المتنافسون. أضرب لك مثلا زي إيه؟ مثلا الصلاة، ربنا فرض علينا الصلاة. ليها حد أدنى؟ ليها حد أدنى؟ اللي هي إيه؟ الخمس صلوات في اليوم والليل. فجر وظهر وعصر ومغرب وعشر. لو نزلت عن دول يبقى حرام. يعني إيه لو نزلت؟ يعني جيت مرة ما صليتش مثلا الأربعة بس ده ما ينفعش. ثلاثة بس ما ينفعش. شوف لو نقصت فرض واحد، لأن دي الحد الأدنى، ما تنزلش عن كده. طب والحد الأعلى؟ لا براحتك خير. عايز اصلي قبل الفجر ركعتين خير، عايز اصلي قبل الظهر ركعتين او اربعه وبعد الظهر ركعتين او اربعه خير، عايز تصلي قبل العصر ركعتين او اربعه خير، عايز تصلي بعد المغرب ركعتين خير، عايز تصلي بعد العشاء 8 ركعات وعدو 2 شفع ادي 10 وواحده وتر 11 خير. الحد الاعلى مفتوح، او عايز تصلي صلاه الليل براحتك ربنا يكرمك. لكن الحد الادنى اللي ما تنزلش عنه هو ايه؟ الخمس صلوات دول، لانك لو نزلت عن دول والعياذ بالله يبقى في سيئات وتبقى بقى تارك فرض وشوف حالك مع الله هيبقى ايه. كذلك الاحسان الى الجار له ادنى درجه وفي درجات عاليه. طب الحاجه بقى اللي المفروض ما ننزلش عندها كلنا هي ايه؟ الاذى، ما تاذيش جارك. ادنى درجات الاحسان الى الجار الا تؤذي جارك. يوم ما تاذيش جارك يبقى انت بتحسن الى الجار انك ما تاذيهوش، بس واخد بايه؟ بادنى درجه، بادنى درجه. لكن عايز تطلع في الدرجات وترتفع خير والباب مفتوح قدامك. ويعني انا اذكر بعض حاجات كده على سبيل المثال مش على سبيل الحصر، يعني على سبيل المثال زي يعني. لكن لو انت بقى يعني تنوي الخير وتريد فعل الخير تجد الله تبارك وتعالى يكرمك ويفتح لك سبل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تحرى الخير يعطى، اللي عايز الخير ربنا بيديهوله، ربنا بيديهوله، لان ربنا قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، والعكس واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والعياذ بالله. الحاجة دي بياخد وما عايز دي بياخد. فأدنى درجة من درجات الإحسان إلى الجار هي عدم الإيذاء، إنك ما تأذيش جارك. لكن عايز تحسن إلى الجار ما في درجات كتير. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا الإحسان. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار. جبريل كل ما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له وصل المسلمين على الكلام، وصل المسلمين على الجيرة، جارك والجار، احسن الى الجار، اوعى تأذي جارك. لغاية ما النبي تأكد ان جبريل هينزل عليه مرة وهيقول له الجار يورث من جاره. ان اللي بيموت ويسيب فلوس، احنا عارفين طبعا الميراث ما بين الاقربين، قال يدخل الجار معاهم، الجار يخش ويعيد حق في الميراث، ما انا كنت جاره. ظن النبي ان تاكد، لان الظن عاده عند العرب كان يطلق بمعنى اليقين، وهو له برضه معنى الشك. اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن، الظن هنا يعني ايه؟ يعني الشك. لكن في عامه القران الحقيقه تجد الظن بمعنى اليقين، زي ما ربنا قال في سوره البقره: وانها لكبيره الا على الخاشعين، طبعا يعني الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، يظنون اي متاكدون في تأكد بمعنى اليقين، يعني اللي على يقينه هيقابلوا الله عز وجل، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. زي في القيامه قال اذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن انه الفراق، اي تاكد انه مروح يعني ميت ميت خلاص الموت جاي. وزي في الانبياء وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن، اي فتاكد ان لن نقدر عليه، اي لن نضيق عليه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وعلم الله عز وجل ان الانسان الرجل يعني يمكن دائما بيبقى خارج البيت او معظم وقته خارج البيت بيسعى على كسب الرزق والسعي. مين بقى اللي قاعد في البيت على طول؟ الزوجه المراه. عشان كده خصها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث، حديث خاص بها هي للنساء، لان دي اللي جلسها بتبقى مستديمه، يعني علاقتها بجلسها مستديمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات، ايتها النساء المسلمات، وغيرها مش هتسمع، العاديات مش هينفذوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا جارة لجارتها ولو فرس شاه. فرس شاه ده هو بيسموه قلامة الظفر، يعني نتيجة تقص ضفرة. شوف بتطلع ايه من ضفرك، الحتة مش الضفر كله كمان، ده الحتة اللي انت بتطلعها على القصاها دي، شوف حجمها صغير قد ايه. لا تحقرنا جارة لجارتها ولو هذا القدر البسيط ولو فرس شاه. مفيش واحدة من النساء تحقر من جارتها شيء، تحتقرها تزدريها تهديها، لا حرام حرام. وعلى كل طبعا بتعمل اكتر من كده، انا تعمل ما تسيبش ليها ده، مش في اخره، مش في الله، مش في يوم قيامه، مش في جنه وفي نار وفي حساب، بس سيب نعمل ايه. صحيح الناس دلوقتي يعني حالهم فعلا غريب، يعني كده ينطبق عليهم قال الله عز وجل ان ظن الا ظن وما نحن بمستيقنين. طبق الشاعر لما بيقول ان لم يكن للحق انت فمن يكون، ان لم يكن للحق انت فمن يكون. الناس في محراب لذات الدنايا عاكفون، والموت غاب عن العيون، والحور والجنات صارت كالظنون. اتصدقون؟ سبحان الله عليه الصلاه والسلام. يعني شوف فعلا الناس غابت عنها الاخره وخلاص، اصبح النهارده الحياه زي ما انت شايف، اللي عايز ينتش ينتش، اللي عايز ياكل الثاني ياكل، اللي ما حد في دماغه حرام ولا حلال، ولا عايز اعيش خليني اعيش ولا خليني اعيش اي حاجه على اي وضع على اي وضع. وانتهت الاخره من حياه الناس والعياذ بالله، واصبح اللي يرزي يرزي واللي يلغط يلغط، وسموا الحاجات بغير اسمائها، واصبحت الرشوه بتتسمى بقى قهوتي وعرقي، واصبحت الكوسه والعياذ بالله، وهكذا وهكذا. فين النهارده اللي في دماغه الاخره؟ فين؟ انما المسلم لا، مش دعوه غيري، انا مالي من غيري، انا مالي من غيري، انا على هدى من الله عز وجل. لما ربنا قال في سوره المائده يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اذا كان ربنا هديك الحمد لله ومبصرك بطريقك يبقى انت مالك ومال غيرك، مالك ومال غيرك. خلي تعمل سنه مفيش دعوه بيها، خليك انت المسلمه وخليك انت المسلم اللي عارف دينك عارف ربك. فبتقول له يا رب انت اللي فرضت الحق ده عليا، انت اللي فرضت الحق علي، مين العمل اللي جرى الحق عليك؟ الله الله عز وجل. بس اطع الله في جارك، يبقى طاعتك لله بس في سوره مين؟ في سوره الجار. زي الزوجه لو قلنا لها اسمعي كلام زوجك، لكن انت اصلا بتطيعي مين؟ الله. لان اللي قالك اسمعي كلام زوجك مين؟ الله. فانت عندما تسمعين كلام زوجك تكونين قد اطعتي الله. فانت كمان لما بتحسن الى الجار يبقى انت بتطيع مين؟ الله عز وجل. لان ربنا اللي قال لك قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وشفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الانسان المسلم مطالب ان يحسن الى جاره، لان الجار مكانه عظيمه عند الله عز وجل وربنا بيحفظها. طب واحد يقول لي ايه الحقوق اللي مثلا عليا يعني؟ حق الجار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجيران ثلاثه. جارك ده حاجه من ثلاثه. شوف هو فين بقى. جار له حق، ده نمره واحد. وجار له حقان، يرحمك الله. وجار له ثلاثه حقوق. وجار له ثلاثه حقوق. جار له حق وجار له حقين وجار له ثلاث حقوق. ايه دول؟ جار له حقا، ده الجار غير المسلم، ممكن يكون نصراني يكون يهودي. حقه ايه؟ حقه حق الجار انك تحسن اليه بهذا درجات الاحسان، عايز تطلع تعلى الى خير يبقى ده حق واحد عشان ده جار غير مسلم. وجار له حقان، ده مين؟ ده جار مسلم، يبقى له حق الجار وله حق الاسلام، له حق الاسلام. حق الجار معروف او هنتكلم فيه. حق الاسلام اللي هو ترد السلام وتكف الاذى وغض البصر، واذا مرض تعوده، ولما يموت تطلع في جنازته. وحقوق الحق على اخيه بقى لانه مسلم، فله حق الاسلام وله حق الجار. وجار له ثلاثه حقوق. جار ادي نمره واحد حق الجار، مسلم او ده الحق الثاني عشان مسلم، ذو رحم قريبك. الجار القريب منك المسلم قريب منك يعني ايه؟ يعني من عيلتك، يعني من اهلك، يعني في صله رحم بينك وبينه. بقى له ثلاث حقوق، حق الاسلام وحق الجيره وحق الرحم. حق الرحم، وده موضوع صله الرحم احنا بنتكلم عنه. هكذا شوف كل واحد بقى يقسم جاره ويشوف نظامه ايه مع جاره. هل له حق واحد ولا له حقين ولا له ثلاث حقوق؟ خلي بالك كلمه حقوق تتعب. انت في الدنيا هنا بتقول انا ما اتنازلش عن حقي، ده انا اخد حقي ان شاء الله في البحر، ده انا اخد حقي قصاد راسي، حقيقة، حق لك، حتى الناس تقول لك انت عندك حق، فعلا عندك حق في الموضوع ده، او انا ليا حق عند فلان، عايز حق. طيب خلص نفسك بقى من الله، خلص نفسك من الله، بمعنى ايه؟ ادي الحقوق اللي عليك، عشان لما تيجي في الاخرة وتقول يا رب انا عايز حقي من جاري، ليه؟ اصلا عمل فيها كذا، عمل فيها كذا، عمل كذا. طب انت اديت حقك وانت عملت اللي عليك، يا رب الحمد لله، اللي انت يا رب قلت عليه كله عملته وتحمل، عايز حقي بقى، يبقى هنا تقدر تاخد حقك صح. ان انا تاخد حقك وانت عليك حقوق. طب انت عايز ايه من جار؟ عايز حقي من جار. طب وجارك؟ اقول لك انا عايز حقي منك. ما انت عملت فيا، ما انت عملت فيا، طب واحده واحده، ما انت عملت كذا وانت عملت كذا، واحده واحده، خلاص راحت. يعني يبقى حتى لو صفيتوا مع بعض، اين حق الله عز وجل؟ طب ده ربنا اللي فرض حق الجار مثلا، يعني يمكن انا تيجي تقول انا متنازل عن حق مثلا. طيب لكن في فرض من الله، في امر من الله، في واجب من الله على العبد، وهو ان يحسن الى جاره، فاين نحن من ذلك؟ واعلموا ايها الاحباب ان للجار مكانه عظيمه، الجار هو مكانه كبيره جدا جدا، واللي اوجدها له الله مش انت، صرف النظر عن وضعه. يعني عايزين تعرف بس الجار ده مكانته قد ايه، ويا ريت لو فهمنا الامر ده كويس جدا نقدر ناخد جيراننا ونتخذهم وسيله نوصل فيهم للجنه. يعني يمكن جاري ده يكون سبب في دخول الجنه، او العكس والعياذ بالله، ممكن اخلي جاري ده سبب وسيله في دخول الجنه، انما اطيع الله فيه يعني الجاري، لكن هو اصلا طاع لمين؟ لله عز وجل. ان ربنا هو اللي اوجب له الحق ده. شوف مكانه الجار قد ايه. حديث رواه الامام احمد، مر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي دايما عليه الصلاه والسلام لما يضرب امثله عمليه للصحابه يضربهم الامثله دي من واقع الحياه. انت فاكر لما كان النبي ماشي مع الصحابه في صحيح مسلم الحديث، وبعدين مره بجدي اسك، جدي ميت وابن صغيران معاه، جدي في السوق، والناس مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق والناس كنفتين حواليه يعني، فمر بجدي اسك فاخذ باذنه وقال عليك الشهد عدلت عملي، ايكم يحب ان يكون هذا له؟ حد عايز ده؟ قال لا يا رسول الله. قال ايحب احدكم ان يكون هذا له بدرهم؟ طب واحد ياخد ده بدرهم؟ قال يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا، فكيف هو ميت؟ ما هو اسك ده، انا لو حي ما نبقاش نفسه، نفسه يبقى لازم ايه ده؟ ده صغير. امال بقى كمان وهو ميت؟ خلاص؟ هما اللي اتكلموا اهو في الدرس بقى. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالله الدنيا اهون على الله من هذا عليكم. الدنيا بقى شوف بقى لا تساوي عند الله هذا الجد، حتى اللي مش حد عندكم. شوفوا كلكم زهدتوا في الدنيا زي ما مش عايزين، في الجد ده مش عايزينه ازاي؟ الدنيا عند الله اهون من هذا عليكم. شوف الدرس العملي، درس عملي، زي ما كان النبي راجع عليه الصلاه والسلام بعد ما رجم سيدنا ماعز اللي كان جاي على النبي زنيت، النبي يقول له لعلك قبلت له زنيت، بل لا اعتقد زنيت، قال ابيك ده مجنون انت؟ في جنون في دماغك يا الله؟ ابدا عادي خالص. وزنا زنا على زنا زنا، طب خلاص اقيم عليه الحد كمتزوج، رجم حتى مات، ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن، والصحابه راجعين بعد ما رجموه. ففي اثنين من الصحابه كده لقي جو الشيطان فبيكلموا بعض، والنبي سامع عليه الصلاه والسلام بيقول بعض ايه؟ ارايت الى هذا الذي لم تدع عنه نفسه حتى رجم عشب الكلب؟ شفت؟ طبعا نفسه وكشف نفسه، ما كان يسكت، انا اترجم زي الكلب. غيبه ونميمه، غيبه في حق صحابي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فكر وهم ماشيين معديين عادي خالص، مره بيجي فتي حمار، حمار ميت ومنتن ومعفن وريحته طلع، قال اين فلان وفلان؟ نعم يا رسول الله، احنا هو تعالى. قال تعالى كلا من جيفة هذا الحمار. انتوا الاثنين اقعدوا كلهم، كلهم من الحمار اللي المعفن ده اللي نتن. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، وهذا يؤكل منه؟ حد ياكل من ده؟ ها؟ قالوا اه. خد الدرس بقى، قال ما زلتما من اخيكما انفا اشد من هذا اكلا. شوف يعني لو كنتوا كلتوا من دول ده بسيط، لو كلتوا من الحمار ده كان حاجه بسيطه خالص بالنسبه للي انتوا عملتوه. انتوا فاكرين قلتوا ايه؟ على اخيكم لما قلتوا حتى رجم رجما كلب، اهي دي غيبه. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ او ده لحم حمار ميت. شفت الدرس؟ هنا بقى في الجار النبي يدي درس عملي عليه الصلاه والسلام. قاعد مره مع الصحابه عايز يبين لهم قد ايه الجار ده مهم جدا، والاحسان اليه ده مهم جدا. يقول لهم ايه؟ ما تقولون في الزنا؟ قولوا ايه في الزنا؟ الصحابه قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه. معروف يا رسول الله ده حرام، الزنا حرام. ثم الآن نصف في الدرس بقى. قال لئن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. هم الآن الزنا حرام واعترفوا بهذا وأقروا. يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بقى قد إيه الجار ده مكانته كبيرة عند الله. يقول لهم مش الزنا حرام وعليه سيئات ومعاصي؟ لو الواحد زنى بعشر نسوة هيكون عليه ذنب قد إيه؟ شوف بقى والعياذ بالله هذا الذنب الكبير للزنا بعشر نسوة كمية الذنب لو حجم الذنب ده بسيط قصاد الذنب اللي لو واحد لو زنى بحليلة جاره. لو واحد زنى مع جاره هيبقى سيئاته أكثر من اللي زنى بعشر نسوة والعياذ بالله. شوف الدرس العمل إزاي؟ وطبعا الصحابة يفهموا حديث زي ده. إنما إحنا يمكن النهاردة نفهمه غلط. وحديث من حديث زي ده يقول لك أن يزنى رجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بحليلة جاره؟ كويس. انا مش هنزل بحليلة جاري وبلاش 10 خليها واحدة او اتنين بالكتير يعني ويبقى ان شاء الله مفيش يعني وده هو بيقول 10 نسوة وحليلة جاري. لا مش كده مش كده فاهمين احنا يمكن النهارده الحديث فاهم ان هو عايز يلقط اي حاجة اللي بيصدق بس اي حاجة عمال انما ده الحديث له معنى عرفت طبعا كده يعني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني العقاب اللي لو واحد خده بزناه ب10 نسوة هيبقى كبير جدا جدا جدا. هذا العقاب صغير لو ان رجل زنى بحليلة جاره لان هو زنى والتاني زنى بس ده زنى فين؟ زنى في حليلة جاره يعني الحلال لجاره لو زنى فيها جارته يعني لو زنى في جارته دي والعياذ بالله يبقى سيئاته ومعاصيه اكتر من اللي زنى بعشر نسوة. النبي بيبين لنا حجم الموضوع قد ايه. شوف حقوق الجار ازاي وشوف مكانة الجار وفضل الجار قد ايه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما تقولون في السرقة ما تقولون في السرقة سرقة قالوا حرام حرام الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. يوم النبي يقول عليه الصلاة والسلام لئن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. شوف برضه نفس الطريقة لو واحد سرق من عشر بيوت سرق من عشر بيوت هيبقى عقابه قد إيه وسيئاته قد إيه ومعاصيه قد إيه. هذه المعاصي والسيئات والذنوب هتبقى بسيطة وهينة بالنسبة للي سرق من جاره بس ولو انه مرة واحدة لكن كانت في مين؟ كانت في الجار عشان كده بقت سيئاتها مضاعفة والعياذ بالله. الحديث ده طب ربك يا اخي لما تستشعر الحديث ده بنفسك تستشعر الحديث ده لو انت واقف في بلكونة وغرفك واقفة في بلكونة وهي والعياذ بالله من النوع اللي مش محدد من اللي واقفة لحمها داية كده عارفة لحمها للبيع والعياذ بالله وللرقية مش انت هتخش على طول يعني استشعارك بالحديث وانت واقف وانت تبص بصيت انت واقف قلت لان يزني الرجل بعشر نسوة ايسر عليه من ان يزني بحليلة جاره استغفر الله يبقى خش احسن لان العين تزني وزلاء النظر العين تزني وزلاء النظر مش يمكن انا هبص تاني كده هبص عليها واقفه بلحمها كده لا ده اخش احسن بس الدنيا حاره والدنيا بتاعه وعايز اتهوى فين يا راجل خش توى على حساب السيئات والمعاصي في جنه ان شاء الله هنقعد فيها لما تهوى ونبقى واخره تمام فيها. بلاش الدنيا دلوقتي بلاش زكاه التهويه اللي هتجيب لي سيئات ومع مين؟ مع نفسي. لا ده حرام حرام اخش ده استشعار الايمان في قلب المسلم في قلب المؤمن استشعار الايمان بيستشعر الايمان وبيستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انما لو مش كده ولا دي فرصه خليه واقف ونبتدي بقى زي جارتي بقى ونقعد نتكلموا مع بعضه وفي ناس كده والعياذ بالله رجاله على حس ان دي جارته ازاي جابوا فلانه ازاي جابوا فلانه ورفع السلم هما الاثنين عامله ايه راحت رايحه السود دي بايه وجبت ايه وعمال ياخد يدي معاها وعادي ان دي جارته ايه جارته يعني طب تهيئ علشان جارتك لازم تلتزم يعني اكتر مش معناها انك ما تلتزمش مع غير جارتك لا يعني عشان نفهم الحديث ولا نستشعر بيه اللي ما دام دي جاره بقت هنا اكتر خلي بالك بقى الذنب اعظم بقت السيئات مضاعفه فخلي بالك عشان جارتك تقف تلتزم وتاخد معاها وتدي وانت عارف ان اي كلام تجيب نفسك حتى شبهه ليه؟ ليه؟ انها لو جارتك ولازم مثلا وهي القت السلام او انت مثلا القت السلام عادي بترد بصرك عادي احتاجت اي حاجه مثلا بتجيبها لها ك احسان للجار ومش ليها هي مش كهي بالذات يعني مثلا تعرف جوزها مثلا جوزها طالع شارع ممكن البوتاجاز انت تشيل معاه كمساعده مثلا له ابنها الكبير مثلا بيشيل ابوه انت تشيل معاه لكن دايما تتحاشى ان يكون في احتكاك بينك وبين جارتك ايا كان حتى لو ملتزم وانت ملتزم لان مدخل خطير للشيطان لان الجار يبقى دايما علاقته بجارته ايه؟ يعني علاقه مستديمه يعني مش واحد هتعملها كل سنه عمال ما تعملها لا في بيتها شهوات لا تاكله لا جنبك جارتك او جارك هكذا فخلي بالك، لان شوف شوف مكانه الجار هنا قد ايه، مكانه عظيمه جدا جدا، واللي عملها الله. اللي عايز يعترض يعترض على الله بقى، يقول له يا رب انت عملت ليه كده، وليه بتقول الجار المكانه الكبيره دي، انت مالكش دعوه بقى. لكن انت لو مسلم بتلتزم بامر الله تبارك وتعالى. طيب واحد يقول لي يعني ازاي مثلا الاحسان للجار؟ احنا قلنا اقل درجه من الاحسان للجار عدم الايذاء. لو جارك قليل الادب ولسانه طويل ومراته من نوعه والعياذ بالله اللي تقف تشد عليه وتشل ايديه وبتاع ده، ابعد ابعد عنهم، بس ما تقدرهمش. هم في حالك، هم في حالهم وانت في حالك، خليك بعيد عنهم. لكن والله لو انت بقى يعني ربنا يديك طولة البال كده والصبر وتدخل الجنه فيهم، تاخدهم وسيله تدخلك الجنه وتصبر على اذاهم يبقى خير. لكن مش قادر المرتبه دي خلاص، يعني انت تقول لك والله انا عندي صبر، انا ممكن اتحمل اذاهم زي بعض ما دام فيها الجنه، ما دام فيها الجنه. واحد يقول لا انا خلاص انا اطمرش نفسي، احتمال الوطن والطعام بتاع ده يبقى خلاص بلاش كده. لكن لو من النوع الاولاني والله انت خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يعاشر الناس ويصبر على اذاهم خير ممن لا يعاشر الناس ولا يصبر على اذاهم. ده في حديث في صحيح البخاري ومسلم عن عطاء بن ابي رباح قال بيقول قال لي ابن عباس الا اريك امرأة من اهل الجنة، عايز اشوف واحدة من اللي هيخشوا الجنة. ابن عباس بيقول عطاء بن ابي رباح قلت بلى فين دي؟ قال هذه المرأة السوداء من رشا لسه. ايه اللي حصلت وش الجنة؟ عرفت مين ابن عباس؟ قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يا رسول الله اني اسرع عندي مرض الصرع، يجيلي الصرع وقعها متخشف واني اتكشف. فلما بقى على الارض وهدوم تتكشف تبتكشف عورت، فادعو الله لي ادعي ربنا يعافيه. ثم النبي قال لها ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال ان شئت صبرت ولك الجنه، تصبري وتخش الجنه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك. عايزه تصبري وتخش الجنه؟ ماشي. عايزه ادعي ربنا يعافيك؟ ادعي. شوف المرأة الصالحه يقول لها ان شئت صبرتي ولك الجنه، قالت اصبر. لا ما تدعيش بقى، ما تدعيش ربنا يشفيني، لا لا خلي المرض ده عندي ما دام هو ده اللي هيدخلني الجنه. قالت اصبر. ثم قالت يا رسول الله اني اتكشف، بس دي حاجه اللي مضايقاني، ادعي ربنا بقى ما تكشفش، يعني لما اعمى ما تقعش هدومي تكشف عورتي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فما تكشفت بعد. لكن شو صبرت على ايه؟ يعني بيقول لها تصبري وليك الجنه، قالت اه انا خلاص خلاص بتعيش. عشان ايه؟ عشان الجنه. عشان كده بقول لك انت لو ولد كويس وتقدر تصبر على جارك وتدخل بيه الجنه، او هو اللي يكون سبب في دخولك الجنه، والله يا ريت. ما كانش بيخليك على الحد الادنى، لكن الاعلى من الحد الادنى فيه كتير خالص خالص. ازاي يعني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم بيقول لسيدنا ابي ذر، بيقول يا ابا ذر يا ابا ذر اذا طبخت مرقه لما تعمل شوربه، يعني ما يكون عندك لحمه يعني، وكانوا زمان يقولوا يعني الزينه كده يعني، قول اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها، يبقى كتر شويه في الشوربه يعني، ثم انظر اهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف. لما تعمل فته يكون عندك لحمه، يبقى كتر شويه الفته شويه الشوربه، واعمل عليهم فته وحط فيهم اللي تقدر عليه ونزلهم لجارك. هذا مظهر. ولذلك هو برضه سيدنا ابو ذر بيقول في صحيح مسلم ان خليلي محمدا صلى الله عليه وسلم اوصاني اذا طبخت مرقه ان اكثر من مائها، ثم تعاهد جيرانك. قول له خلي بالك من جيرانك بقى، تعاهدهم. وعنود بحد مين ولا مين؟ اه طيب. إذا عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري، قالت يا رسول الله ان لي جارين، جيران يعني اثنين، فإلى ايهما اهدي؟ اهدي مين؟ قال الى اقربهما منك بابا. من القريبه منك؟ يبقى دي الاولى. اذا خدها انت بالادوار بقى، لو انت ساكن في الدور الاولاني مثلا، قيم في الدور الاولاني شقه واحد يبقى شقه اثنين اولى، لان دي تعتبر اول حاجه بالنسبه لي. شقه ثلاثه دي بعد اثنين، واربعه بعد ثلاثه، وهكذا الى اقربهما منك بابا. والله يا اخوانا لو الواحد يتحرى الخير ربنا يديهوله. تعرف ابسط حاجه؟ ابسط حاجه، ويا ريت لو كل واحد فينا عملها مثلا لو هو ساكن في الدور الاول يعني. انت مثلا ساكن في عماره وانت في الدور الاول، قول الدور الاول لان اللي طالع واللي نازل كله نازل عليك. يعني اللي فوق لازم هيمروا عليك. تعرف لو انت جبت لمبه 40 40 عشان ما تاخدش نور كتير، لمبه 40 وعملت لها سلك ولو حاططها على السلم، ومجرد ما المغرب يأذن تروح منورها، ولما تخش تنام تروح طافيها مثلا يعني، او تسيبها طول الليل مثلا يعني، هتاخد بقد ايه نور؟ هتاخد بقد ايه الشهر؟ يعني 50 قرش نور. لما تتصور 50 قرش يعني 6 جنيه في السنة احسان الى الجار، يعني 6 جنيه في السنة احسان الى الجار ما شاء الله. طب والله شيء يصرف كتير في السنة. شوف بقى جارك اللي طالع واللي نازل لما يطلع وينزل على نور اللمبة دي مثلا، وانت عاملها بنية بنية الاحسان الى الجار، شوف بقى تؤجر قد ايه وتاخد طبق قد ايه. والله اذا تلاقي اللمبة دي في الجنة في الاخرة لا اله الا الله تجيب لك حسنات ما يعلم بها الا الله تبارك وتعالى. ولما النهارده فين اللي يعمل كده؟ ده النهارده راجل بتبقى اللمبه منوره وشايف وحاسس ان جاره هيطلع، او واقف في البلكونه شايفه داخل السماء يخش في النور، في النور انت خليك على الكعب الصافي. اه صافي مدب ان شاء الله يندب على رقبته تتكسر رقبته، ويبقى عارف ان هو طالع هو وعياله، طالع هو وعياله هو ومراته مثلا، وبيطفي النور مش بيولع له النور، بيطفي النور والعياذ بالله. ده امر بسيط. شوف انت قيس على كده بقى، لو انت عملت الموضوع ده، لو انت عملته بنيه كده جريت انك انت تنور رجلينك مثلا. ده النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو هريره رضي الله عنه الحديث، حديث صحيح بيقول لا يمنع جار جاره، لا يمنع جار جاره ان يغرس خشبة في جداره. يعني لو جارك عايز يدق خشبة عندك ما تمنعوش. لا يمنع جار جاره ان يغرس خشبة في جداره. وبعدين سيدنا ابو هريره من مصر الصحابه ومن هم الحديث زي ما تقول يا مستغربين، قال ما لي اراكم عنها معرضين؟ ايه مش عيوب يعني؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. اه ما دام النبي قالها بقى خلاص هي كده وتتطبق وتتنفذ. لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره. تعال شوف، تعال شوف النهارده حال المسلمين مع بعض وحال الجيران مع بعض. الشيطان يخش يقفز لهم يبقوا قاعدين يبصوا لبعض، والجار ده يبص لده، وده دخل بكيس فاكهه، وده عياله عملوا ايه؟ وما حالهم يعني اتحسن الايام دي؟ اكيد عمل حاجه. ويفضل سوء الظن والشك. ليه كده؟ ليه؟ تحقد على ايه؟ تحسد على ايه؟ عايز خير زي ما جارك جاله خير، اطلب من الله. انت شايف جارك في خير وربنا فتح عليه بنعمه، مين اللي فتح عليه؟ مش الله؟ اطلب من الله. لو انت ما تحقد عليه وتحسده، هل النعمه هتجيلك انت يعني؟ ابدا. انا اقول يا رب يلي انعمت على فلان، انعم علي انا كمان يا رب. يا رب اديني يا رب. يا رب وسع علي يا رب. يا رب اطلب من الله تبارك وتعالى. ويبقى عندنا كده صفاء قلب لان عوائل اللي بيقول لك يعني لما جارك يبقى كويس وفي نعمه والله خير هيصيبني منها على الاقل. على الاقل هيصيبني منها. انما لو حالته تعبانه او فرض علينا ان احنا نساعده بلا هنشوفه كده واسكت هكذا. فلو عملت تفكر انت بقى يعني بربك بقى، تصور واحد قاعد يفكر ازاي يحسن الى الجار، مش ربنا هيوفقه وهيكرمه؟ هيوفقه وهيكرمه والله بحاجات بقول لك يعني الواحد ما افتكرهاش لكن هتحصل. يعني لو انت طالع وشايف جارك مثلا هبقى شايل عمود السجاد ودي ابسط حاجه. طالع عندنا ابسط حاجه عنك عندك يا فلان هو ماشي عندك يا فلان هتموت مركبيه اي كلام. لا بقول لك هتموت مركبيه هيقوموا قاعدين راكبين في المركب في البحر وبعدين اتفضل على الفرد. طب فين؟ طب انا حاجه من ايه؟ طب انا اتفضل صحيح هيعمل ايه؟ هيضرب غصه ويقوم قبل ما يوصل. هو بالظبط يقول لك كده. انما لو انت شفتها معاه حط ايدك فيها وشيل معاه في سبيل الله تبارك وتعالى وده مظهر من مظاهر الاحسان. فيها ايه؟ هيحصل ايه؟ والله ما هيحصل حاجه. او الموضوع ده هيمر والانبوبه هتخلص وهيجيب غيرها، بس اللي هيقعد لك في حسناتك انت في منزلك في الاخره هي انك انت دخلت بالنيه دي، بنيه انك انت بتحسن الى الجار. لو انك انت والكلام بقى خاص شويه للمثال عايز تحسن الى جارتك ما تقلقهاش، خصوصا في موضوع الغسيل. واحده بتغسل انا ما اعرفش بصراحه حاجه يعني تشفي الدماغ، حاجه ملهاش اي منطق. واحده تغسل الهدوم وتطلع الهدوم بميتها وتنشرها. انا شايف ايه ده؟ ويبقى الهدوم عماله تسقط. ليه كده؟ يقول لك احنا ما بنعصرش الغسيل. لا طلع عطر ميه يدوب. طيب يا ست تصفيه دوس الميه. حطيه في الحمام عندك يتصفى. ولما يتصفى بنشريه. ولا احنا يعني ما خلاص لازم التمقيط الغسيل على دماغ اللي ماشي. لازم الشارع كله يعرف ان مبلانا غسلت النهارده. ان بركه الميه تحت البلكونه قد كده. منطق ايه ده؟ ايه المنطق المعوج ده؟ غسلتي يا اما تعصري غسيلك كويس يا تحطيه في دوره الميه على ما يتصفى. اتصفى في دوره الميه، اتصفى في الحمام خلاص طلعينا الشريط. لكن تحطي غسيلك بيسقط وبعدين تيجي جارتك اللي تحت حتى لو مش غاسله الميه دي مش هتنزل على الشارع؟ مش في ناس ماشيه؟ مش في عربيه راكبه مثلا تحت الشارع تجيب لها باروره بميتك وميه غسيلك؟ ولو كان الغسيل طبعا فيه ساف ولا فيه بتاع بيتنقط على الدوكو بتاع العربيه بتبوظه خالص. انا مش بتكلم عشان حاجه يعني، لا والله عاده يعني كموضوع عام يعني وبيحصل والله وبيحصل. اوديك النهارده برضه عربيه مركونه تحت بيت والمضراب نازل عليها بقطعها كلها بقت قطعه قطعه قطعه لانها نشفت عليها القطعه من التابو. حاجه عامل غريبة الشط ليه كده؟ اديه ازاء للجار بتسيق البلكونة. ما تحطي حاجة في المضراب وخدي معاك الجردل وخدي المية اللي طالعة من التسليك في الجردل وخشي كب الجردل في دورة المية. انما لازم تسيقوا الجردل والمضراب تضرب المية بتاعته تنزل في الشارع اللي نفسه ده ما ينزل عليها المية رص مية التسليك، واللي ماشي في الشارع اكيد هيضربوا مضراب وهو ماشي. طب وليه كده؟ ليه؟ لو عندنا احساس الجار ما كانش حل ده يبقى كده. كنا فكرنا بقى ده انت تعرف سبحان الله تعرف الكلام النهارده واحد يتكلم الناس ايه؟ كانهم ما يزوش بعض. مش فاهم الحديث النهارده ايه؟ ان الجار ما يزوش جار، مع ان كان المفروض الحديث يبقى كده. المفروض الحديث يبقى ازاي نحسن الى الجار؟ وكل واحد يتفنن كده ويفكر في حاجه كده يسعد بيها جاره او يحسن بيها الى الجار ويبقى في درجات في الامور دي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انما ده النهارده الجزاء شغال. يا راجل اذا كان بيوصل الامر واحده تبقى غفله والثانيه جارتها فوق، كانت تجيب علبه البتاع دوت الدوايه بتاعت الحكر. دوايه الحكر وبالليل على غسيل الرحمه نقطه بالحكر على غسيل الجار اللي تحت عشان تحضر لها غسيلها. تخليه كله كده متعرف والعياذ بالله. رهيب حتى بجبل. تجيب ابنها وتقول له انا عارف هو مولود الام بتاعتها في الحته دي. هذا الهون اقعد يا ابني اقعد اعمل له ماتشيه تعالى يا ابني اقعد. تد بالهون على فاضي. تد بالهون كده عشان يفضل يقلق ملامه اللي تحت يمين. ولاد عرفت يا ابني معلش تعالى اخويا تعالى. اقعد يا واد انت رايح اخوك. رايح اخوك يا حبيبي رايح اخوك. عشان كل واحد لازم يتد بالهون علشان اللي تحت. عشان لازم يقلق راحتهم. لازم يقلق راحتهم. شوف شوف وصل الامر ايه؟ يعني كان المفروض يبقى غير كده. كان المفروض يبقى غير كده. ازاي الجار يحسن الى جاره وياخذ الثواب ويجعل من جاره وسيله الى الجنه. كل واحد بقى لو في دماغه الامر ده وبيسعى اليه يعمله. نقط هنا في حته مهمه جدا بقى. واحد يقول لي طب بص طب انا هعمل كده طب وجرب ما تعملش كده. دقيقه واحده دقيقه واحده. هو الاسلام علمنا ايه؟ علمنا هات وخد ولا علمنا ان احنا نعمل باخلاص لله عز وجل؟ مش الاسلام علمنا ان احنا نعمل باخلاص؟ بالاخلاص. يعني ايه الاخلاص؟ يعني ايه نعمل باخلاص؟ يعني نعمل ابتغاء مرضات الله زي ما في سوره الانسان. انما نطعمكم لوجه الله. عايز منكم حاجه؟ لا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريا. زي ما سوره الليل في الاخره. وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. عايز الله ولا سوف يرضى. وما تنفقون سوره البقره وما تنفقون من خير فلانفسكم بس بشرط وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. ده الاساس. انما لو اشتغلت بهات وخد عملك مش نافع يبقى بلاش احسن. لا لا انا اصل كويس مع جاري عشان جاري كويس معايا. طيب خلاص يبقى مش لله. بدليل ان جارك لما هيبقى وحش معاك هتبقى وحش معايا. هنا بقى وقعت في المحظور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكن احدكم الا معه. يقول انا مع الناس ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء. لا ولكن وصلوا انفسكم على انه اذا احسن الناس فلتحسنوا واذا اساءوا فلتجتنبوا اساءتهم. تبعد عن الاساءه. انت اصلا حالك مع الله مستمر ومستديم مش متقلب. مش متقلب. اللي حلو تبقى حلو معاه واللي وحش تبقى وحش. طب من فين الله؟ فين الله؟ ولذلك والكلام ده واضح للنساء شويه. لما واحده تيجي تستلف منك حاجه ما تعمليهاش بهات وخد. اوعي اوعي عشان مش هيبقى ليكي ثواب. يعني تيجي واحده تطلب منها مثلا ما عندكيش مصفى او غربان او منخل تقوم تقوم تتكلم معاكي تاخد دي منها حاجه تقول على عيني يا اختي والله ده حتى مش عندك جبال. ليه؟ اصل صراحه ما تعزش عني حاجه. لا استني بقى ده مش لله. عشان ما بتعزش عنك حاجه هتجيبي لها؟ لا انت لازم تجيبيها لله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سيدنا سعد بن معاذ قال تقطع الرقاب فقطعت رقاب يهود بنو قريظة. يبقى خانوا العهد مع سيدنا النبي ولا ما خانوش العهد؟ ها؟ انت بقى اعز من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عشان تقول لي لا ده حلوين وانا بعمل معاهم معاهده ودول يهود. المحور الاخير ايها الاحباب مستقبل القضيه بقى. احنا دلوقتي رجعنا عرفنا تاريخها ان عرفنا ان القضيه قضيه اسلاميه وعرفنا ان اليهود اللي خلقهم الله عز وجل يخونون العهود ولا كلما عاهدوا عهدا نبذه. بص نبذه نبذه نبذه يعني ايه؟ كلا لا ينبذن في الحطمه يلقين كده باحتقار يعني. فلا بيوافوا بعهود ولا بيحترموا عهود. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه لا عهد ولا ميثاق. ده كلام ربنا وانا مؤمن به. وشفنا التاريخ بيقول ايه؟ تعال شوف تاريخهم الاسود المهبب الحالي بقى الحديث. فلسطين الحبيبة العزيزة منذ 1897 مؤتمر بان في سويسرا بقيادة اليهود العالمي تودر هيرتزل قال بعد 50 سنة ستقام إسرائيل الصغرى. ومشي اليهود في التخطيط سنة 1917 وعد بلفور. بيلفورد ده وزير خارجيه بريطانيا الله يخرب بيته، ربنا يلعنهم جميعا يا رب وينتقم منهم هم اللي ضيعوا المسلمين. عطى وعد لليهود ان ستقام لهم دوله في فلسطين. على فكره عايز اقول لك الحمد لله، الحمد لله. ليه؟ كان من ضمن الاماكن المعروضه، من ضمن الاماكن المعروضه اظن موزمبيق، اوغندا وموزمبيق ومش عارف ايه. طب تخيل ان اليهود راحوا على اوغندا او موزمبيق، طب احنا من كنا هنقول ايه؟ احنا من والله موزمبيق دي تقرب لنا ايه مثلا يعني، مش كده؟ انما شوف لما يبقوا فلسطين، يبقى انت اللي جبته لنفسك، بس انت اللي زنيت على خراب عشك زي ما بيقولوا، تمام كده. 1917 وعد بلفور، 1900 بعد 17 سنه راحوا للسلطان عبد الحميد وما رضاش يديهم فلسطين طبعا رضي الله عنه وارضاه، فسعوا الى اسقاط الخلافه الاسلاميه واسقطت سنه 1924 على يد الملعون مصطفى كمال الدين اتاتورك اللي لغى اللغه العربيه وحرم على المراه تلبس حجاب ولغى الاذان والقران مفيش والكلام. لكن الحمد لله التوازنات بقى الربانيه. 1928 كان شيخ حسن البنا انشا جماعه الاخوان المسلمين، وده من فضل الله يوجد التوازن. سنه 1927 انشا اليهود الوكاله اليهوديه لاعمال اللاجئين اليهود، لو هيبتدوا يهجروا بقى فعايزين يعرفوا اسماء اليهود على مستوى العالم، واسمك ايه ومتجوز مين وعندك كم عيل ومؤهلاتك ايه. 1937 كان اول 31 اقيمت الثوره العربيه الحمد لله. 37 مشروع التقسيم انهم يقسموا فلسطين بين العرب وبين اليهود. 1947 قرار التقسيم، قرار التقسيم. 48 اقيمت دولة اسرائيل، 48 كانت مذبحة دير ياسين. 57 انشاء اول ميناء على خليج العقبة، ميناء ايلات، لان ما كانش لهم منفذ مائي. 57 67 كانت المصيبة الكبيرة اللي احنا سميناها نكسة، احتلال سيناء واحتلال الضفة الغربية في الأردن ومرتفعات الجولان في سوريا وجنوب لبنان، بهدلة بهدلة سنة 67 ونستاهل طبعا لأن احنا سيبنا الله. المهم 67 73 كان النصر الحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى. كانت ساعة الصفر الساعة 2 الظهر وكان شعارنا الله أكبر، وقدامنا أربع موانع حرب، أربع موانع: المانع المائي، قناة السويس، السويس، الساتر الترابي، الدشم المبنية بالخرسانة المسلحة، خراطيم النبل. لكن لما قلنا الله أكبر نصرنا الله عز وجل. 73 77 كانت الخيبة بقى عند معاهدة الاستسلام لليهود. أنا أقول معاهدة استسلام ولا معاهدة سلام، بس ما السلام؟ سلام إمتى؟ إمتى السلام؟ لما يرد ليك الحق. أخي أنا واحد خد البطاقة بتاعتي والبطاقة بتاعتي فيها فلوسي وفيها محفظتي وفيها أغراضي كلها، اجي اقول له خلي المحفظه معاك وتعالى نعمله سلام انا وانت، ماشي؟ انت في حالك بالمحفظه اللي خدتها خلاص، وانا في حالي خلاص، ماشي كده؟ يبقى ده سلام؟ ده اقرار، انت بتقره. انا افهم السلام ايه؟ ان اديني المحفظه بتاعت اللي انت خدتها وبعدين اتمم عليها، حاجتي مظبوطه، الحمد لله. طيب عشان ما تجيش تاخدها تاني مره تعالى نعمل بقى ايه سلام بيني وبينك، ما تبقاش تيجي تاني مره وانا كذا وانت كذا وخلاص يلا امشي وغرف 60 دقيقه، طب معلش سامحه، طب اخر مره، طب مش عارف ايه، بعد ما اخد ايه؟ بعد ما اخد حقي. انما حقي ضائع ما خدتوش واقول سلام، ده اسمه اقرار، بتقر عدوك على اللي خده منك. لما يجوا اليهود، تخيل زي ما ضربت مثلا ان واحد جالك في شقتك اللي انت ساكن فيها دي وراح كرشك بره، قال لك اقعد جنب دوره الميه كده زي قرد قطع، اقعد هنا جنب دوره الميه بس وانا هاخد الاوض دي كلها، تقول له ايه؟ تقول له طب خلاص نعمل معاهده احنا مع بعض، خليك في الاوض اللي انت خدتها وانا اقعد جنب دوره الميه، انا مش هاجي جنبك في الاوض اللي انت خدتها وانت ما تجيش جنبي في دوره الميه هنا، مش هسمح لك تيجي دوره الميه، والله العظيم لو جيت دوره الميه هنا شوف انا هعمل فيك ايه، بس اهم حاجه خليك انت في الثلاث اوض اللي انت خدتهم، بالله عليك ده يبقى كلام؟ ده اسمه اقرار، اقرار بملكية شيء مغتصب، شيء مغتصب، يبقى لا ما تقول قدام السلام اطلاقا اطلاقا. طيب الحل ايه او المستقبل ايه للقضية؟ المستقبل الجهاد، الجهاد ولا سبيل الا الجهاد، ما حدش يتكلم في حلول تانية، ما خلاص شفنا، شفنا الضحك علينا، اصله مدريد على فكرة، أصلا كنت في السجن بمناسبتها يعني اتمسكنا واتحطينا في السجن، وقال تم القبض على مجموعة من المناهضين للسلام،

يعني مثلا في سورة النجم الله يقول عن سيدنا النبي عليه السلام ايه؟ هذا اللي هو سيدنا النبي عليه السلام نذير ايه؟ من النذر الاولى، بعث سيدنا النبي من علامات الساعة. طب بيننا وبين النبي كم سنة؟ 1422 يعني، يبقى الساعة ما قامتش اهي. فلو حدثت المواجهة مع اليهود النهاردة مش معناها ان القيامة تقوم بكرة، لا، خد بالك من الامر ده. لكن هي جاية جاية، ولن نحرر فلسطين الا الجهاد في سبيل الله. ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وشفنا نماذج قدامنا. ارجوك تديني خمس دقايق بس اوضح الحتة دي ونختم بيها على طول. انا مش عايز اضرب مثل بحزب الله، احنا عارفينه وشايفين. شوف حزب الله طلع اليهود من جنوب لبنان بعد كم سنة؟ 22 سنة. بايه؟ بالمفاوضات والمباحثات واللقاءات والابتسامات تعملوا كده. عملوا ايه دول؟ طيب عشان يعملوا كده ايه اللي حققوه يعني؟ ها يعني ما في ناس عندها نزعة التصبيب. واحد بتنين على عينه مدهول كده، مدهول خايب كده، يقول لك لا يا عم احنا مش قد اليهود. اقول لك ايه مش قدهم؟ ده عندهم، عندهم حاجات كده واحنا مش قدهم. انت مش قدهم، قول انا مش قدهم، لكن احنا من فضل الله والله والله قدهم مقدود، لان معانا مين؟ معانا الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ده الله بيقول قاتلوهم، قاتلوهم بس يعذبهم الله بايديه. بس الله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. مين اللي بيلقي؟ الله. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة سورة الانفال ومن رباط الخيل. تعملوا ايه؟ ترهبون، ترهبون. انت ارهابي. ايوه انت ارهابي وانا ارهابي والمسلم ارهابي. الله بيقول سورة البقرة فإياي فارهبون، وقال في سورة الانفال ترهبون به عدو الله. اي حد يقولك انت ارهابي يقول له وانت عدو الله، انت اللي جبته لنفسك. مش انا ارهابي؟ اه بقى انا بارهب عدو الله، انا بارهب عدو الله عز وجل. ترهبون به عدو الله، قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. ده هو الله. وشفنا ايات قدامنا. افغانستان، الاخوه في افغانستان 13 سنه قتال للدب الروسي، والاخر اسقطوا روسيا. النهارده 3000 في الشيشان، 3000. شوف عاملين ايه في روسيا، شوف عاملين ايه في روسيا. امريكا لما دخلت الصومال وجابوا لنا جماعه بتوع الصومال جلد على عظم كده، قاعدين العيال عين عاملين كده ماسكين عصيان، طلعوا امريكا، طلعوا امريكا من الصومال. امريكا وفرنسا في جنوب لبنان في اوائل الثمانينات لما العربيه الملغمه دخلت بيها البنت في السفاره الامريكيه، 200 قتيل وجريح امريكي وفرنساوي. والله تاني يوم انسحبت امريكا من لبنان. بقول والله تاني يوم، مش تاني اسبوع، بقول تاني يوم، لان هم مرعوبين مننا من حته الجهاد دي. ليه؟ انا بتمنى جاهد ونفسي جاهد يا رب وافتح لنا سكه ان شاء الله. ليه؟ ما انا هموت، هموت اموت بشرف بقى واخش الجنه شهيد، شهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فعل مضارع، مضارع، فرحين بما اتاهم الله من فضله، سوره ال عمران. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. احسن ما نتعجم في عربيه على الطريق السريع، ولا نموت في مستشفى. يقول لك ده فين ده؟ يقول لك ده في غرفه الانعاش. انعاش دخل فين؟ انعاش. وعاش الله يرحمه بقى. لا طب وليه؟ خلينا شهداء، خلينا شهداء، يبقى بالشهادة احسن. هم بقى عايزين يموتوا شهداء. اليهود والنصارى يموتوا شهداء. فين ده؟ سورة البقرة. ولتجدنهم احرص الناس على حياة، مش الحياة، حياة، اي رمة من رمم الحياة. ولتجدنهم احرص الناس على حياة يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. دول في دماغهم اخره وفي دماغهم جنه؟ لا، عشان كده بيترعبوا مننا. يقول لك انتوا راميين بلاويكوا علينا، انت مستبيح. انا فعلا مستبيح، انا بيح، ما هي انا ميت ميت. لا خلينا اموت بكرامه احسن، خلينا اموت بكرامه واموت وانا بدافع عن مقدساتي كمسلم. اذا مستقبل القضيه، سيبك من كل الهراء اللي بيتكلم، سيب اللقاءات وسيب الترابيزات، الترابيزات اللي بيقعدوا عليها ده بيعملوا اجتماعات عشان يحددوا شكل الترابيزه. صدق والله العظيم يا اخوي يقول لك الترابيزه اللي هنقعد عليها مدوره ولا مربعه ولا سامبوكسه؟ يقول لها سامبوكسه. ايه مربعه وايه مدوره؟ هتقعدوا تعملوا ايه؟ انت واخد حقي وقتل ابنائي، قاعدين نعمل ايه؟ مش عارف اقعد معاك بوش مين؟ اقعد معاك ازاي؟ ده فعلا بس هي جايه والله وصدقني ان شاء الله باذن الله، بس احنا نخلص النيه لله تبارك وتعالى، وربنا تبارك وتعالى مش هيضيعنا ابدا ان شاء الله بمشيئته بارادته، وتتحرر فلسطين، بل مش فلسطين بس، والعالم كله. شوف الـ الـ الـ الـ اهدافنا كمسلمين نختم بيها، دعوتنا، دعوتنا طريقها فين واهدافنا ايه؟ تربيه الفرد المسلم، ثم انت مسلم تتربى على الاسلام، خد اخت مسلمه يبقى الاسره المسلمه، اسره واسره واسره يبقى المجتمع المسلم. المجتمع المسلم ده عايز ايه؟ حكومه اسلاميه، حكومه اسلاميه، حكومه وحكومه وحكومه وحكومه، يبقى الولايات المتحده الاسلاميه، يبقى الخلافه الاسلاميه، يبقى استاذيه العالم الاسلامي. يقول الامام حسن البنا بعد ما قال الكلام الجميل ده: وما اعظمها من تبعات، وما اثقلها من مهام، يراها الناس، يراها الناس خيالا. يا عم انت بتقول ايه؟ ويراها المؤمن حقيقه، ولن نيأس ابدا، ولنا في الله اعظم الامل، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ومع الاسئله ونختم بالدعاء ان شاء الله. جزا الله خير شيخنا الفاضل الشيخ وجد غنيمي على هذه المحاضره الطيبه المباركه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم جميعا ممن يسمع القول فيتبع احسنه. ايها الاحباب الكرام، لم يبقى الا دور الاسئله، وهذا اول سؤال اساله للشيخ وجد غنيمي: اذا كان الجهاد بالسلاح الان غير متوفر، والجهاد قصد النفس غير متوفر، فما رايك بالجهاد المالي؟ قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا. وسورة التوبة: إن الله اشترى، أخرها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا جهاد. ما هو دور الإعلاميين المتزمين تجاه قضية فلسطين في ظل إعلام عربي لا يعرف إلا الغناء؟ والله يا أخي ده حاجات تغيظ. الإخوة في فلسطين بيقتلوا، والشباب طالع بالرايات وعمال يرقص في الشوارع. إيه؟ غلبنا الفريق بتاعي، غلب الفريق الثاني، كسبنا 3-1. والمسلمين بيقتلوا دول يا حبيبي، ولا عنده فكرة. شعب مغيب، شعب مغيب. علشان كده الإعلام لاعب بدماغ الناس. الشباب النهارده، الشباب النهارده بيظن انه بيجاهد وبيناضل وبيقاتل، والموضوع كله لعب. والله الموضوع كله لعب. يعني الكوره، كوره اللي بيلعبوا بيها هم بيلعبوا بالكوره، مش كده؟ اسمهم ايه؟ لعيبه، لعيبه. بيشتغلوا لعيبه. بيلعب فين؟ ملعب. بيعمل ايه؟ بيلعب بايه؟ بالكوره. بس بص النهارده بقى الالفاظ اللي اتحطت على الكوره: ساحه المعركه، اللي هو ايه؟ الملعب. سموه ساحه المعركه. المدرب بيضع الخطه، خطه ايه؟ اللعب. وبعدين قسم الفريق ايه؟ راس الحرب، بعديه قلب الدفاع. شوف الالفاظ: راس الحرب، قلب الدفاع، والفريق الثاني قلب الهجوم. ده اللي هيتولى الهجوم بايه؟ بالكوره. اخش بالكوره، واخد بالك؟ لا بديل عن النصر، النصر الفوز. اللعيب طالع بالكوره، شاط الكوره كالقنبله. قنبله؟ قنبله ايه؟ ايه راس الحربه؟ ايه الروح القتاليه؟ قلب الهجوم، قلب الدفاع، القنبله، الخطه، النصر، الفوز. بص الالفاظ، الفاظ كبيره تنطبق على ايه النهارده؟ على هاف، على الكوره. فاصبح الشاب النهارده بيناضل ويكافح ويجاهد في الكوره، في الكوره. والاعلام عمال يغني ويرقص، حتى لما يجوا يجمعوا فلوس للقضية الفلسطينية يقول لك تعال غني، واللي عايز يخش يسمع الأغاني والرقص والهلس يدفع فلوس ونبقى ناخدها نوديها لهم. يا أخي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. سيبك من الهجس ده كله، سيبك من الهجس ده كله. فحتى النصر اللي احنا بنحتفل بيه يا راجل بنحتفل بيه بقلة أدب. لما ربنا يكرمنا وننتصر على اليهود نقوم نعمل حفلات رقص نشكر فيها ربنا، يعني عايزين نشكر ربنا ان هو ربنا خلانا الحمد لله نهزم اليهود في 73، نقعد نقول ربنا 63؟ ده دي طريقه احتفال بنصر، واخد بالك؟ طب سيبك من الهجر ده، دورنا احنا ايه بقى؟ انا عايز كل اخ، كل اخ يتكلم مع اخيه ويقول للناس ويوعي الناس ويوعي غيره، وبعدين يقتطع من دخله لاخواننا غصب عننا، ده اسمه حق الاخوه. ثم ندعو لهم. الدعاء اقوى سلاح من اسلحه النصر. اعدائنا يقولوا ايه؟ يقول لك الدعاء وانتوا فرحين ولا في الدعاء؟ يا اخويا ادعي، وانت هتعمل ايه بالدعاء؟ لا والله اقسم بالله اقوى سلاح من اسلحه النصر هو الدعاء. بدليل اسمع الحديث ده، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك، اخر غزوه غزاها النبي عليه الصلاه والسلام في شهر رجب سنه 9 من تبوك، كان معاه 10,000 من الصحابه، 30,000 و10,000 فرس، 30,000 من الصحابه. وهو راجع يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان بالمدينه، المدينه المنوره، لرجالا ما طلعوش معانا، ما طلعوش، ما قطعتم يلي معايا واديا ولا سرتم مسيرا الا شركوكم في الاجر، خدوا الثواب زيكم بالظبط. ليه؟ حبسهم العذر، وفي روايه حبسهم المرض، عندهم مرض او عندهم عذر منح. طب بص الحته اللي جايه دي، والذي نفس محمد بيده. ايه؟ لدعاؤهم، اللام لام القسم مش لام الجر، لدعاؤهم اللي قاعدين في المدينه ما طلعوش، انفذ في عدونا من سلاحنا. شفت الدعاء؟ شفت الدعاء واهميته؟ شيخ وجدي، هناك كثير من الاسئله حقيقه جاءت لنا عن مساله مقاطعه البضائع الاسرائيليه والامريكيه، والبعض يقول ان كثير من الاخوه والاخوات قد اصابهم الفتور في هذه المرحله، والبعض يقول ان حتى كوكاكولا 100 فلس ما بتاثر اصلا في امريكا ولا في اسرائيل. لا تاثرهم طبعا. لا لا لا لا, لا. هم بيقولوا كده، بيقول لك ما تاثرناش، هم كذابين، عشان يبين لك يعني ان السلاح المقاطع ده ملوش قيمه قوي، لكن لا تاثروا، تاثروا جدا جدا جدا. بس هو عيبنا احنا ان نفسنا مش طويل، احنا عايزين المعركه تبقى طويله. ايها الاحباب، الحرب العالميه الثانيه والاولى قعدت 4 سنين، ودي الثانيه يعني 6 سنين. يعني طب انت يا مسلم ايه مالك؟ بالك قصير ليه كده؟ احنا عايزين نفسنا يبقى طويل، يعني نواجه ونواجه ونقاطع ونقاطع. وبعدين الحمد لله يا اخوانا، يا اخوانا الحمد لله ان في بدائل، في بدائل. امال لو ما كانش في بدائل كنا عملنا ايه؟ ها؟ يعني خلاص احنا اتولدنا على المشروبات الغازيه، ولو ما شربتش الكوكا كولا والبيبسي كولا هتعب. الله يرحم ايام العرقسوس، والعرقسوس ماله صحيح؟ اه والله العظيم، والله كويس للكلى ويغسل الكلى، هو بتحط له السكر ورخيص. انتوا عارفين العرقسوس ولا مش عارفين؟ اسمه ايه بقى العرقسوس؟ ما حد مصري هنا اخواننا اللي عايشين هنا اسمه ايه؟ تمر هندي. ها؟ لا مش تمر هندي، لا. التمر الهندي بتحط له سكر. ما يعرفوش هنا خالص؟ طب ما تجيبه وتاجروا فيه يا عم تكسب حلو. دواهم بس يشربوا حلو قوي. طيب جزاك الله خير شيخ. هناك احد الاخوه يقول اتبرع منذ فتره لصالح القضيه الفلسطينيه، وذلك خوفا، وطبعا كثير من الاخوه ايضا يقول هذا الكلام، من عدم وصول المساعدات، وخاصه ان هناك سرقات حدثت وتحدث من قبل بعض القنوات الفضائيه التي تجمع تبرعات، وكذلك من بعض اللجان وكذا التي تثار شبهات حولها، وهذه بشهاده الفلسطينيين الذين اكلوا عده مرات انهم لن يستلموا مساعدات، فما هو العمل او الحل؟ وعشان كده بقول لك خلينا في المساعدات الاهليه، بلاش المساعدات الرسميه اللي فيها ختم النس، ابعدنا عن الكلام ده الله. خلينا في المساعدات الاهليه، عشان الاهليه دي بتبقى ايه؟ يعني يد بيد كده، واحنا ضامنين الحمد لله انها بتوصل وبنوصلها بالايد، للايد للايد. انما حطيت ختم نس وحطيت ظرف وحطيت، خليها كده. الشيخ وجدي إني أحبك في الله، وسؤالي هو كيف نعلم أبنائنا وإخواننا الصغار ونزرع فيهم هذه القضية الإسلامية ونجعلهم يحملونها في قلوبهم ويكونوا من المجاهدين بإذن الله؟ ما هو الحمد لله الإعلام، يعني حتى الإعلام الغربي بيساعدنا في الحتة دي، يعني غصب عنهم طبعا. العيال شايفين النشرات، تعال حبيبي اقعد شوف، شوف بيعملوا ايه، شوف لو انت في فلسطين كانوا عملوا فيك ايه، شوف بيموتوا محمد الدرة ازاي، شوف بيعملوا ايه، شوف اليهود، شوف اليهود، شوف اليهود. فدي يعني واضحة، مش محتاجة انك انت توضحها لحد يعني. طيب معروف الآن انه لا حل عربي من ناحية جيوش او مساعدة عسكرية او حتى تداخل اسلامي لحل المشكلة. ليه؟ سؤال واحد يقول لك يا شيخ، ماذا لو شرع اليهود فعلا بإبادة الفلسطينيين اكثر مما هو عليه الوضع الآن؟ لا، هو عايز اقول لك بس يعني، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، سورة ابراهيم. هي اللي بيحصل في فلسطين ده خير وبركة، ما تزعلش منه. ليه؟ يعني أنا آسف أن أنا أقول كده، أن بعض قطاعات الفلسطينيين لغاية دلوقتي مش متفاعلين مع القضية، خلي بالك. يعني لسه بعض الفلسطينيين هناك في فلسطين يظنوا أن اليهود، لدرجة مثلا واحد مرة قال كلمة خايبة يعني، قال طب هما اليهود حيروحوا فين يعني مثلا، أنا طرد أن يروحوا فين مثلا، تخيل تخيل، صعبان عليه اليهود أنهم يروحوا فين. لما أخوانك بتوع حماس عملوا عمليات استشهادية، بعض المسلمين المغفلين طلعوا يقولوا إيه، طب والعيال اليهود يا عين اللي ماتوا دول، ايه وضعهم دول اليهود؟ العيال يرضيك العيال اليهود يموتوا؟ وانا بقول لك في حاجات تغيظ. فاليهود من فضل الله بيكفون مؤونة الموضوع ده، انهم بيدبوا في كله، فبيفوقوا بيفوقوا الفلسطينيين اللي هناك. على فكرة من ضمن الحلول المقترحة برضو قبل ما انسى، يعني مثلا واحد كان بيقول ايه، طب انتوا عايزين تودوا اليهود فين؟ قلنا من قتل يقتل، اللي قتل اخواننا الفلسطينيين لازم يقتل. لا، وشوف هيروح فين، مفيش فايده. انما اللي عاش في سلام هناك في اليهود، من اليهود في فلسطين، وعايز يرجع الحق لاصحابه، هنقول لليهود وروني كده، كل واحد يطلع الباسبور بتاعه، انت جنسيتك ايه يهود انت؟ يقول المانيا. اقول له امشي روح المانيا. انت جنسيتك امريكي، اطلع على امريكا. لو واحد قال لي طب انا جنسيتي فلسطيني هنا، اقول له تعيش مع الفلسطينيين لو عايز، والغلبة للفلسطينيين، زي النصارى في مصر عايشين معانا واحنا المسلمين، البلد مسلمة ودول اقليات، تعيش هنا اقليات يهودية، لكن اللي قتل منهم ده لا، دمه ما يروحش ابدا. فيعني الحمد لله رب العالمين، في صحوة من التقتيل اللي بيحصل فيهم، خلى كل الجبهات تتحد. يعني عدونا اللي هم اليهود هم اللي وحدوا جبهتنا، الله يلعنهم. طبعا هناك طلبين جاءنا من الإخوة والأخوات للشيخ وجدي. حقيقة جاءنا طلب أن يبون نشيدة من الشيخ وجدي وسواعد به الجمهور، إذا في إمكاني، إذا ما عجزت يا شيخ. أيضا الطلب الثاني الدعاء كما عهدناه من الشيخ وجدي في كل نهاية كل محاضرة. هو كان في نشيد، والله أنا ما أعرفش قلته ولا لا، اسمه لا لليهود نسل القرود، قسما سنعود رغم القيود. عارفين النشيد ده؟ لا، أنا لبيك ده قديم، لكن النشيد ده الحقيقة جميل جدا، وأنا قلته في أمريكا واليهود عملوا اعتراض عليه ونزلوني على الإنترنت في سايت اسمه انتي توريزم، ضد الإرهاب يعني. افتكرت والله النشيد ده صحيح، ممكن ننشده صحيح بمناسبة فلسطين، بس تنشدوه معايا يعني. لا لليهود، لا لليهود نسل القرود، نسل القرود. لا لليهود، لا لليهود نسل القرود، نسل القرود. قسما سنعود رغم القيود، قسما سنعود رغم القيود، قسما سنعود رغم القيود، قسما سنعود رغم القيود، رغم القيود. لا لليهود، لا لليهود نسل القرود، نسل القرود.

الجرح وابن الجرح أحفاد صلح أحفاد صلح وابن الجرح وابن الجرح Okay.